اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم مدهم بالعمر المتين والقول السديد وعمل الصالح الرشيد. اللهم اغفر لمن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومن أوصانا بدعاء الخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل بلدنا مصر أمنا ما ننسى خارا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم اعن المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين. اللهم اعن المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلي